بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء. قال رحمه الله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. ثم ذكر في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. وهذه الترجمة فيها مسألتان: المسألة الأولى غسل المني وفركه، والمسألة الثانية غسل ما يصيب من المرأة. قبل أن نناقش هذه الترجمة وما فيها من البحث والمسائل، نسمع الحديث أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا يزيد أنه قال حدثنا عمرو عن سليمان أنه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها حاء. وحدثنا مسدد أنه قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. قال البخاري رحمه الله: باب غسل المني وفركه. هذه المسألة واضحة في الحديث، لكن الذي جاء في الحديث هو غسل المني فقط، أما الفرق فإن البخاري لم يخرجه، مع أن حديث الفرق رواه الجماعة عند الإمام مسلم وفي الكتب الستة ما عدا البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يخرج البخاري حديث الفرق، بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضا كما سنذكره. حديث الفرق ورد من حديث عائشة، كانت رضي الله عنها تغسل المني تارة وتفركه تارة، إذا كان يابسا فركته وإذا كان رطبا غسلته. يقول الحافظ رحمه الله: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح، لأن الجمع بينهما واضح على طريقة على القول بطهارة المني، لأن العلماء اختلفوا في المني هل هو نجس أم طاهر، وهذه مسألة يعني فيها أقوال وفيها كما يقول الشوكاني في نيل الأوطار فيها مقاولات ومداولات وفيها حجج، كل فريق أدلى بحجج قوية، لكن القول الراجح ما ذهب إليه الإمام الشافعي وإمام أحمد وأهل الحديث من أن المني طاهر ليس بنجس. فعلى القول بطهارة المني يقول: والجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، هؤلاء هم الذين ذهبوا إلى أن المني طاهر. قالوا يعني فرقه يدل على أنه طاهر، لو كان نجسا لما اكتفي بفركه كالدم بل يغسل. طيب كيف نحمل رواية الغسل؟ قالوا: الغسل هذا للتنظيف، كما يغسل البصاق ويغسل المخاط وهذه الأشياء، مع أنها ليست بنجسة، هذا من باب التنظيف فقط. يقول رحمه الله: وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، على القول بنجاسة المني يمكن الجمع بين رواية الفرك ورواية الغسل بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرق على ما كان يابسا، وهذه طريقة الحنفية. هذه جاءت رواية عند الدارقطني بهذا التفصيل. يقول: وهذه طريقة الحنفية، لأن الأحناف يرون أن المني نجس، ومعهم في ذلك مالك بن أنس وجماعة من أهل العلم. فكيف وجهوا هؤلاء الذين يقولون إن المني نجس، كيف وجهوا الروايتين؟ قالوا: إذا كان رطبا يغسل، إن كان رطب، إن كان يابسا يفرك. وهل يكون الفرك حينئذ طهارة له؟ الجواب قالوا: نعم يكون طهارة، كالأذى إذا علق بالنعل طهارته المسح، يمسح في الأرض ويكفي. كذلك الثوب، ثوب المرأة إذا علقت فيها الأشياء النجسة، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يطهره ما بعده، تطهير ذيل الثوب بمسحه على الأرض، جره على الأرض. وكذلك النعل تطهيره من النجاسات ليس بالغسل، إنما بالدلك والمسح على الأرض. قالوا: فكذلك المني إذا كان يابسا تطهيره ليس بالماء، تطهيره بالفرك. قاسوا المني اليابس على الأذى الذي يصيب النعل، وهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن الأذى الذي يصيب النعل، النجاسة إذا كانت في النعل تطهيرها بمسح النعل، هذا رخصة تخفيف من باب التخفيف. أما المني إذا كان يابسا على الثوب يمكن للإنسان أن يغسله، كما لو كان الدم جامدا أيضا على الثوب يغسل بالماء. قال الشيخ الحافظ بن حجر: والطريقة الأولى أرجح، يعني طريقة الشافعي وأحمد أهل الحديث، لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا، فيها العمل بالخبر والقياس معا. أما الخبر فواضح، يعني عملوا بحديث عائشة، وأما القياس يقول: لأنه لو كان نجسا لكان القياس يوجب غسله دون الانتفاع بفركه كالدم وغيره، لو كان نجسا لكان القياس الشرعي الصحيح يوجب غسله كالدم، يكون كالدم. وكما ذكرت قبل قليل إن هذا المني اليابس على الثوب قياسه على الدم أقرب وأولى من قياسه على الأذى في النعل، أولى من قياسه على الأذى في النعل. قال رحمه الله: وهم يعني الحنفية لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرق. الحنفية ما يقولون إن الدم اليسير يفرق، لا، قالوا يغسل. وهم هنا قد فرقوا بين المني والدم، فقالوا المني يفرق والدم لا يفرق، يغسل. يقول الحافظ هم الآن، يعني معنى كلام الحافظ، هم فرقوا الآن، مع أنهم يقولون بنجاسة المني وبنجاسة الدم. فإذا كانوا يقولون بنجاسة المني فليصنعوا فيه ما يصنعون في الدم. وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرق. قال: ويرد الطريقة الثانية أيضا، يعني عن المذهب الثاني، ما في رواية ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، وتحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. قال الشيخ الحافظ بن حجر: فإنه يتضمن، يعني هذا الحديث، ترك الغسل في الحالتين، يعني في حالة الرطوبة وفي حالة اليبوسة. كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، يعني هذا إذا كان رطبا. تأتي بعرق الإذخر، الإذخر حشيش معروف، نبت معروف، تأتي بشيء من عيدانه الصغار تسلت به المني تزيله. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يفعل ذلك. وتحكه من ثوبه، إذا كان يابسا تحكه من ثوبه. ففي هذه الرواية لم يغسل المني لا في حالة الرطوبة ولا في حالة اليبوسة، فدل ذلك على أنه طاهر. كما أثبت ذلك أيضا الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه. قال الحافظ ابن حجر: وأما مالك فلم يعرف الفرق، وقال إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات. يقول الشيخ الحافظ ابن حجر: وحديث الفرق حجة عليهم، لأن حديث الفرق ثابت. يقول يغسل مالك بن أنس رحمه الله، يعني واضح، طريقة واضحة، يقول يغسل سواء كان يابسا أو رطبا، الكل يغسل. وقوله إلى القياس أقرب من قول الحنفية، أقرب، لأنه النجس يغسل كالدم سواء كان رطبا أو يابسا، والحديث حجة عليه، لأن الحديث جاء فيه أنه يفرك إذا كان يابسا. وجاء أيضا عند ابن خزيمة أنه يزال ويفرك كان رطبا أو يابسا بدون غسل. ويتضح من هذا أن القول الراجح هو القول الأول، ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأهل الحديث. والشوكاني رحمه الله في الأوطار ذهب مذهب الحنفية، وكأنه تأثر بكلام ابن حزم، لأن ابن حزم طول البحث في هذا المسألة في المحلة، واحتج بقياس الحنفية هذا الذي قالوه، قاسوا المني على الأذى الذي يصيب النعل. وقد تقدم أن هذا القياس هو قياس مع الفارق، وأن قياس المني على الدم أولى من قياسه على الأذى الذي يصيب النعل. وأما غسل ما يصيب من المرأة فهذا ليس له ذكر في الحديث، ولكن سيأتي حديث إن شاء الله فيه هذه المسألة، سيأتي حديث صريح عند البخاري في صحيحه هنا في هذه المسألة. والمراد هنا ما يصيب، يعني غسل ما يصيب الثوب وغيره من الرطوبة الحاصلة من فرج المرأة، كما وضح ذلك القسطلاني في شرحه. ولأن هذه المسألة يعني شديدة القرب من المسألة الأولى وملابسة لها، فالبخاري رحمه الله أراد أن يبين المسألة الأولى وما يقاربها ويلابسها، وهذا والله من حسن التعليم. لكنه رحمه الله لم يذكر في هذا الباب الحديث المتعلق بهذه المسألة، ذكره في باب آخر. فهو إما أن يكون ذكر هذه الكلمة أو هذه المسألة من باب الملابسة الشديدة بينها وبين المسألة الأولى وأراد التفريق، وإما أنه أراد أن يذكر الحديث المتعلق بهذه المسألة فلم يذكره وذكره في باب آخر، والله أعلم بمراد البخاري. قال رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي المتوفى سنة 21 و200، وقد تقدم ذكره قريبا. قال: أخبرنا عبد الله وعبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي أيضا الثقة الثبت الحافظ العابد الزاهد الفقيه الجليل المجاهد الشاعر، اجتمعت فيه خصال الخير كما يقول الحافظ. توفي سنة 81 و100 وحديثه في الكتب الستة، وهو شيخ الإسلام في زمانه. قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري نسبة إلى الجزيرة، وكان أبوه ميمون بن مهران قد سكن الجزيرة، هو من أهل الكوفة أصله كوفي لكنه سكن الجزيرة، الجزيرة الفراتية التي بين دجلة والفرات في شمال العراق، هذه الجزيرة ينسب لها الجزري. وعمرو بن ميمون هو سبط سعيد بن جبير. قال الذهبي: كان رأسا في السنة والورع مشهور رحمه الله، توفي سنة 45 و100، وكانت له مكانة حتى عند الخلفاء. قال أبو الحسن الميموني، هذا حفيده من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، قال أبو الحسن الميموني: حدثنا أبي قال: لما رأيت قدر عمي أبو الحسن الميموني نسبة إلى ميمون بن مهران، لما رأيت قدر عمي عمرو بن ميمون عند المنصور يعني عند أبي جعفر الخليفة، قلت له: لو أنك سألت أمير المؤمنين أن يقطعك قطيعة، يعني يعطيك شيئا قرية أو بلادا أو أرضا، يعطيك الخليفة هذا، يقول فسكت عمرو بن ميمون سكت. يقول: فألححت عليه، ألح علي أن يعطيه شيئا، فقال: يا بني إنك لتسألني أن أسأله شيئا قد ابتدأني هو به غير مرة فلم أفعل. يا سبحان الله، تريد أن أطلب من أبي جعفر المنصور قطيعة؟ هو نفسه عرض علي هذا الشيء غير مرة ولم أفعل، أنا لم أقبل. ما شاء الله على هذا الزهد والورع والرغبة في الآخرة. الآن لا حول ولا قوة إلا بالله، السعي والركض، وقد يأخذ الإنسان ما لا يحل له، وهذا والله نسأل الله السلامة والعافية. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أقواما يخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. يظنون أن هذه الأموال التي يخوضون فيها ويخوضون بغير حق النار يوم القيامة، نعوذ بالله. انظر إلى هذا الرجل الزاهد، هذا العالم الجليل الورع، الخليفة يعرض عليه أكثر من مرة أن يقطعه قطيعة فلا يقبل ولا يفعل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة. وفي الرواة أيضا عمرو بن ميمون الأودي، حتى نفرق بين الاثنين. عمرو بن ميمون الأودي مخضرم مشهور، هذا قديم أقدم من هذا، يروي عن عمر وعن معاذ، نزل الكوفة وتوفي سنة 74. عمرو بن ميمون الأودي قديم من كبار التابعين، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وأسلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما رآه. هذا عمرو بن ميمون الأودي. عمرو بن ميمون الجزري هذا متأخر، من الطبقة السادسة، من طبقة ابن جريج. الطبقة السادسة كانت مع الخامسة لكنهم ما رأوا الصحابة، والخامسة رأوا الصحابة ولكنهم ما حدثوا عنهم، الرابعة رأوا الصحابة وحدثوا عنهم ولكن جل روايتهم عن كبار التابعين كطبقة الزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير وهؤلاء، والخامسة كالأعمش ونحوه رأوا الصحابة ما حدثوا عنهم، ومنصور أيضا الله أعلم. وأما السادسة كانوا في مع الخامسة، هم في طبقة واحدة مع الخامسة، ولكن الفرق بينهما أن الخامسة رأت الصحابة والسادسة لم ترى الصحابة. فانظر إلى شرف رؤية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أولئك لما رأوا الصحابة زادوا شرفا وارتفعوا طبقة، هؤلاء لما ما رأوا الصحابة كابن جريج وعمر بن ميمون وهؤلاء. قال عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار المدني الهلالي مولاهم، أحد الفقهاء السبعة، المتوفى بعد 100 وقيل قبل 100 وقيل بعدها. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، توفيت سنة 57 في خلافة معاوية، قالت: كنت أغسل الجنابة، الجنابة هنا تريد به المني، ولكن عبرت بالحكم، من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني أنه يخرج إلى الصلاة، أن هذا الغسل يقع قبل الصلاة بحيث أنه يخرج إلى الصلاة وبقع هذا الماء في الثوب، يعني ما جفت بعد. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء البغلاني ثم البصري. وقلنا البغلاني، بغلان هذه من قرى بلخ، أصله بلخي. وقتيبة توفي سنة 400 وعاش 90 سنة، لأنه يعني مولود على الأرجح سنة 50، وقد أدرك الكبار وحدث عنه، حدث عن مالك بن أنس وحدث عن الليث بن سعد، وحديثه في الكتب الستة، يعني قتيبة من مشايخ الكتب الستة. قال: حدثنا يزيد، يزيد هذا اختلفوا فيه من هو، اختلف فيه الشراح والحفاظ هل هو يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي الحافظ شيخ الإسلام في عصره، وهو شيخ أحمد بن حنبل، أم أنه يزيد بن زريع البصري أيضا الثقة الثبت. وهذه يعني ما تضر، يعني هذا في المصطلح يسمونها إلا غير قادح، فبدال الثقة بثقة، هل هو يزيد بن زريع أم يزيد بن هارون؟ والمشكل هنا أن كلا اليزيدين، أن يزيد بن هارون يزيد بن زريع كلاهما يروي عن عمرو، عن عبد الواحد، عن عمرو بن ميمون، أن كلا الرجلين يزيد بن زريع ويزيد بن هارون يروي عن عمرو بن ميمون. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح أنه يزيد بن زريع. وهذا الحديث بنفسه رواه يزيد بن هارون أيضا كما عند ابن خزيمة وغيره، ولكن برفض المغايض. ولكن الحافظ رجح ذلك بسبب، وهو أن قتيبة بن سعيد معروف بالرواية عن يزيد بن زريع كما ذكر ذلك المزي، أيضا في رواية ابن السكن رحمه الله في روايته زاد ابن زريع، زاد هذا، فهذان وجهان في ترجيح كونه يزيد بن زريع. قال حدثنا عمرو هو بن ميمون، ويزيد بن زريع يعني على القول بأنه ابن زريع هو الراجح، يزيد بن زريع هو أبو معاوية البصري المتوفى سنة 82 و100، وهو من الطبقة الثامنة وحديثه في الكتب الستة. قال أحمد بن حنبل عن يزيد بن زريع: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. هذه من ألفاظ التعديل العالية القوية في الطبقة الأولى هذه. قال: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني ما هنالك أحد أثبت منه، ما في أحد أثبت منه في البصرة، إليه المنتهى في التثبت. أما مثله فممكن، أما فوقه لا، إليه المنتهى. هذا معنى اللفظ والله أعلم. عن سليمان بن يسار قال: سمعت عائشة حاء وكلمة حاء للتحويل، وحدثنا مسدد بن مسرهد البصري أيضا المتوفى سنة 28 و200، قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري أيضا من الطبقة الثامنة توفي سنة 76 و100، وعبد الواحد بن زياد ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال، هكذا قال في التقريب. عبد الواحد بن زياد ثقة فقط في حديثه عن شيخه الأعمش مقال. وهناك في الرواة عبد الواحد بن زيد لم يخرج له البخاري، هذه فائدة. فأنت إذا وجدت في نسخة من نسخ البخاري مثلا موجود عبد الواحد بن زيد، تعرف أن هذا خطأ، وأن الصواب عبد الواحد بن زياد هو الذي أخرج له البخاري. قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يصيب الثوب، فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. بقع الماء بالرفع لأنه بدل من أثر، وأثر الغسل في ثوبه أثر مبتدأ وهو مضاف، والغسل مضاف إليه، في ثوبه جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو موجود، وأثر الغسل كائن في ثوبه موجود في ثوبه، يعني هذا يضر. ثم قالت: بقع الماء، بقع بدل، والبدل عن المرفوع يكون مرفوعا بدل من أثر، ويصح فيه النصب أيضا. هذا الحديث فيه فوائد، هذه الرواية الأخيرة. يقول الحافظ رحمه الله: جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام، لأن سليمان رحمه الله سأل عائشة، سأل عائشة عن شيء يستحيى منه متعلق بالجماع والجنابة وهذه الأشياء، ولكن لا بأس بذلك إذا كان فيه مصلحة في تعلم الأحكام. وأيضا فيه رد على من قال إن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، هنا فيه التصريح بأنه سألها رحمه الله. وفيه أيضا خدمة الزوجات للأزواج، الزوجات يخدمن الأزواج، هذه الأشياء. شوف عائشة كيف تغسل ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو العرف، وهذا هو المعروف، وهذا على القول الراجح واجب. خدمة المرأة لزوجها واجب خلافا لمن قال من الفقهاء أنه مستحب، ليس بصحيح هذا الكلام، بل هذا لازم. لماذا؟ لأن هذا من العشرة بالمعروف، والله سبحانه وتعالى يقول للأزواج وعاشرهن بالمعروف، ثم قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني المرأة لها حق كما أنها عليها حق. ومن أولى الحقوق التي على المرأة أن تخدم زوجها في بيته. أما القول بأن هذا مستحب مو صحيح الكلام هذا. من أين هذا؟ من أين جئتم بها؟ المعروف عرفا وعادة وشرعا وعقلا وطبعا أن المرأة تخدم في البيت، تخدم الزوج، تخدم الأولاد. الآن في بعض الصحف بعض الناس يكتب يريد من الزوجات أن يتمردن على الأزواج وأن تأبى. العلماء المرأة العاصية عندهم يسمونها ناشز، ومن النشوز أن تأبى خدمة زوجها، تقول أنا لا أغسل، لا أكنس، لا أطبخ، لا أفعل شيئا. سبحان الله العظيم، أين العشرة بالمعروف؟ يعني إذا كنت لا تفعلين ذلك في البيت، هل أنت بالله عليك قد عاشرت هذا الرجل بالمعروف؟ الجواب كلا، هذه إساءة، هذه ما عشرة بالمعروف، هذه عشرة بالسوء، والله المستعان. كما أن الرجل لو قال أنا لا أبيت عندها وأنا لا أكل معها وأنا لا أنفق عليها، ما رأيكم؟ عشرة بالمعروف؟ ما عشرة بالمعروف. ولذلك العرف محكم، العادة محكم. لو أن الرجل أبى أن ينفق على المرأة، أبى أن يبيت معها، أبى أن يسكنها، أبى أن يكسوها، نقول له يا أخي لقد أسأت، أسأت وخالفت أمر الله وعشرنا بالمعروف. كذلك المرأة نفسها، المرأة نفسها أيضا لو قالت أنا لا أطبخ ولا أكنس ولا أغسل ولا أفعل شيئا، فهذا الرجل ماذا يفعل؟ مسكين، يضيع هذا الرجل، من يطبخ له؟ من يغسل له؟ من يكنس له؟ من يقوم بحاجته؟ يضيع، يتعب، يصيبه العنت. والسبب عصيان هذه المرأة وتمردها. فأمر يفضي إلى هذا الشيء كيف يقال أنه مستحب ولا دليل عندهم؟ سبحان الله العظيم، واجب، هذا الصحيح كما ذكر ابن تيمية وغيره إنه هذا واجب على المرأة. لماذا؟ لأنه داخل في قوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والذي لهن هو العشرة بالمعروف، كذلك عليها هي نفسها أن تعاشر الزوج بالمعروف، والله المستعان. قال رحمه الله: وفيه أيضا ينبغي، يعني من الفوائد التي في الحديث، ينبغي الإنسان أن يعتني بثوبه وأن يظهر بالمظهر اللائق، وأن يغسل ما فيه من العلائق كالبصاق والمخاط والمني وهذه الأشياء، أن يظهر المظهر الطيب حتى ولو كانت هذه الأشياء طاهرة، ما ينبغي الإنسان أن يخرج أمام الناس بهذا الشيء. وفيه أيضا يقول واستدل به، يقول حافظ بن حجر واستدل به المصنف، وسدل به المصنف يعني البخاري، على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر، يعني إذا غسلت النجاسة في الثوب وبقي الأثر، يقصد بالأثر يعني اللون، ما يضر، أو شيء من الرائحة ما يضر. لماذا ما يضر؟ قاعدة عندنا فقهية، المشقة تجلب التيسير، لأن اللون أحيانا أو هذا الأثر أحيانا يشق إزالته بعد الغسل وبعد الفرك وبعد الحك، ما يزول، فالمشقة تجلب التيسير. يقول الحافظ رحمه الله: فلهذا ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. هذا الباب الذي بعده، الباب الذي بعد الباب الذي معنا هذا. إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، يعني ما الحكم؟ أنه لا بأس، لا بأس بذلك. طيب، البخاري رحمه الله في هذا الباب الذي بعده ذكر الحديث نفسه، حديث عائشة، يعني فيك كلام الحافظ رحمه الله كيف أن البخاري استدل في هذا الباب بعدما نسمع الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد أنه قال حدثنا عمرو بن ميمون أنه قال سمعت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. قال سألت سليمان ولا سمعت سليمان؟ سمعت. سمعت عندنا سألت. قال قالت عائشة. طيب، حديث الذي بعده. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن خالد أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا عمرو بن ميمون عمرو بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي، وفي نسخة قال موسى بن إسماعيل المنقري، ومنقر نسبة إلى قبيلة بني تميم. قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد المتقدم قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار، وفي نسخة قال سمعت. ما الذي في الفتح؟ فتح الباري. هل قال سألت أو سمعت؟ في الشرح سمعت، أشار إلى اختلاف نسخ. إيش قال عند الكشميهني؟ سألت فقط. نعم، إذن اختلاف الرواة الصحيح. والنسخة التي اعتمدها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي نسخة من؟ أبي ذر الهروي عن شيوخه الثلاثة. عند الكشميهني سألت، ولا فرق، لأن من سأل فقد سمع، أليس كذلك؟ والظاهر أنه سأله وسمع منه الحديث. قال سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة، احتج له بالأثر. هذا هو العلم، العلم أن تذكر الحكم مع دليله، أن تأخذه من الحديث. قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء، كما سبق. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد أبو الحسن الحراني نزيل مصر ثقة ثبت، والحران نسبة إلى حران، هذه مدينة أيضا في الجزيرة الفراتية، وهذه حران هي مدينة من في الأصل؟ مدينة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولد فيها، ثم انتقلوا آل تيمية، انتقلوا من حران إلى دمشق، وشيخ الإسلام رحمه الله عمره 6 أو 7 سنوات، وانتقلوا بسبب الهجمة التترية على البلاد الإسلامية، إن التتار أغاروا على المشرق الإسلامي، فكثير من الناس تركوا بلدانهم ورحلوا نزحوا، فأهل حران انتقلوا، وذلك بعد سقوط بغداد على يد التتار انتقلوا إلى دمشق. آل تيمية رحلوا مع الناس، انتقلوا إلى دمشق، هذه حران. وحران هذه فيها الصابئة، معروفة من قديم، فيها الصابئة، هذه حران من أيام إبراهيم. والكوثري الخبيث يقول إن ابن تيمية هذا من الصابئة الذين كانوا في حران، يعني هذا الكوثري الذي تذرع بالورع والعلم يتهم ابن تيمية بأنه من الصابئة، لا حول ولا قوة إلا بالله، عامله الله بما يستحق، وكفانا الله شر تلاميذه اليوم القابعين بين ظهرانين الآن يطبعون كتب الحديث ويعلقون عليه أنفسهم فيها السموم، كما فعل تلميذ تلاميذ الكوثري محمد عوام هذا، حيث طبع المصنف ابن أبي شيبة وأثبت فيه السم، أثبت فيه رسالة كاملة لهذا الكوثري الخبيث. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعود إلى شرحنا ودرسنا. عمرو بن خالد توفي سنة 29 و200، وهو ثقة ثبت، أخرج له البخاري وابن ماجه. قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي نزيل الجزيرة، ثقة حجة، توفي سنة 73 و100، قاله الذهبي. قال حدثنا عمرو بن ميمون ابن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا، هذا من تغير الحال أو من الشك من الراوي. المؤلف رحمه الله البخاري قال غسل الجنابة أو غيرها، إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، بقي أثره. ما المراد بالأثر هنا؟ هل المراد بالأثر الشيء المغسول أم المراد الغسل؟ نسمع أولا كلام الحافظ ابن حجر الشارح، يقول رحمه الله: فلهذا ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، وأعاد الضمير مذكرا على المعنى، أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول، فلم يذهب أثر الشيء المغسول، تبقى الرائحة، يبقى اللون مثلا، ومراده أن ذلك لا يضر، هكذا قال الحافظ ابن حجر، يعني أعاد الضمير على الشيء المغسول. ولو أعدنا الضمير على الغسل هل نحتاج إلى هذا؟ ما نحتاج. طيب، الحافظ رحمه الله لما أول هذا التأويل، لما قال إن المراد بالضمير هنا الشيء المغسول، قال: وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسا، وأشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت: فإن لم يخرج الدم، يعني إذا بقي أثر الدم في الثوب بعد الغسل، قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، الأثر ما يضر. وفي إسناده ضعف هذا الحديث، ولكن أصول الشريعة تدل عليه، القواعد العامة، المشقة تجلب التيسير. قال: وله شاهد مرسل ذكره البيهقي، يعني هل يعتمد الآن هذا الحديث مع هذا المرسل؟ هذا محل البحث. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالأثر ما تعسر إزالته، والمراد بالأثر ما تعسر إزالته، جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس، جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن. قال رحمه الله: ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف، استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته. هو صحيح أن البخاري رحمه الله أحيانا يأتي إلى حديث ليس على شرطه ويأخذ منه حكما شرعيا، وأحيانا يأتي باللفظ نفسه ويذكره ترجمة، ثم يأتي بحديث آخر على شرطه لا يكون صريحا كهذا الحديث ويحتج به، يفعله البخاري رحمه الله. ولكن هنا إذا قلنا بأن الضمير في كلمة أثره تعود على الغسل فليس بنا حاجة إلى هذا التأويل وإلى هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر. يعني ثم نحن ما يدرينا يعني ما الذي يدرينا أن البخاري رحمه الله قصد هذا الحديث الذي ذكره الحافظ؟ والعين تعقب الحافظ ابن حجر في هذا. وهناك من العلماء من قال إن الضمير في كلمة أثره ولم يذهب أثره فهذه الكلمة يعود على الغسل ولا يعود على أثر المغسول. والعين صوب هذا رجح هذا. ثم دقة البخاري، البخاري رحمه الله أحيانا يترجم ويذكر مسائل دقيقة، ما هو شرط يذكر مسائل كبيرة ومسائل، أحيانا رحمه الله يترجم على أشياء يعني أشياء خفيفة مسائل سهلة. فربما بعض الناس إذا غسل المني من ثوبه قد ينتظر حتى يجف الماء، البخاري يقول لا ما في داعي، لك أن تخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبك ما في بأس، ما ذهب أثره لا حرج في هذا. البخاري رحمه الله قد يكون هذا الذي رمى إليه، هذا الذي قصده رحمه الله، لأنه ذكر الحديث، شوف يعني تأمل، ذكر الحديث بلفظين وساق روايتين، رواية عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن ميمون ورواية زهير عن عمرو بن ميمون. في رواية عبد الواحد ماذا قال؟ وأثر الغسل فيه بقع الماء. كلمة الغسل هذه فيها دلالة على أن مراده بكلمة الأثر في الترجمة يعني الغسل وليس الشيء المغسول كما قال الحافظ بن حجر. لا اعتراض على ما قرره الحافظ، الحافظ تقريره سليم وصحيح لا اعتراض عليه، ولكن الشيء الذي هنا يعني يطرح، هل البخاري أراد هذا الذي قاله الحافظ؟ هذا السؤال. ويظهر الله على من صنع البخاري أنه ما أراد ذلك. ثم تأمل في الرواية الثانية، الرواية الثانية قال ثم أراه فيه بقعة أو بقعة، أيضا تأمل في هذه العبارة، يعني الغسل هذا الغسل في الثوب لا زال بقعا ما ذهب. هذا أيضا يؤكد لك أن المراد بكلمة يذهب أثره أنه يريد ماذا؟ الغسل وليس الشيء المغسول. فإذا نخلص يعني إلى أن كلمة فلم يذهب أثره تعود على الشيء، تعود على ماذا؟ على الغسل. وهذا هو الظاهر المتبادر، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث التي ساقها المؤلف. الحافظ ابن حجر رحمه الله له تقدير آخر، وهو تقدير جيد وحسن ومقبول، ولكن يبقى النظر هل البخاري أراده؟ الجواب الظاهر أن البخاري ما أراده، والله أعلم. أرجو أن يكون هذا البحث يعني واضحا ولا يكون فيه غموض إن شاء الله. طيب هنا سؤال، يعني هل يضر أثر الغسل أو أثر الشيء المغسول؟ الجواب هذا لا يضر وهذا لا يضر والحمد لله. أما أثر الغسل فإنه لا يضر لما ذكر البخاري، وأما أثر الشيء المغسول فإنه لا يضر لما ذكر الحافظ ابن حجر. يعني تقرير الحافظ ابن حجر رحمه الله وإن قلنا إنه لا ينطبق على مراد البخاري وتبويب البخاري، لكن هو في نفسه صحيح ومقبول أن أثر الشيء المغسول ها ما يضر. فلو أن المرأة غسلت مثلا ثياب طفلها الصغير وفيه في هذه الثياب شيء من الغائط وبقيت صفرة خفيفة، هل هذا يضر؟ الجواب ما يضر، بقاء الأثر ما يضر، لأن المشقة تجلب التيسير والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار، لقاءنا غدا في صحيح البخاري إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.